La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la لا لا لا لا لا. الله فرجها عليك وزالت همومك، ومن يفرج الهم غير الرب سبحانه، واستبشرت دنيتك وازدانت علومك من عقب طول العنا والهم واحزانه. لو قلت لي من الفرح طاير فلا لومك، وتشرعت للفرح والسعد بيبانه، الياس واللهبة وازدادت عزومك، هذه طباع الذي واثق بإيمانه. الله فرجها عليك وزالت همومك، من يفرج الهم غير الرب سبحانه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لو قلت لي من الفرح طاير فلا لومك، وتشرعت للفرح والسعد بيبانه، الياس واللهبة وازدادت عزومك، هذه طباع الذي واثق بإيمانه. من ضيقتك انت ما متحمل هدومك، والياس من ميزته ابليس واخوانه، في صحوتك تشتكي وتون في نومك، ترقب بصيص الامل والنفس شفقانه. الله فرجها عليك وزالت همومك، من يفرج الهم غير الرب سبحانه سبحانه. من ضيقتك انت ما متحمل هدومك، والياس من ميزته ابليس واخوانه، في صحوتك تشتكي وتون في نومك، ترقب بصيص الامل والنفس شفقانه، واليوم جاك الفرج وانزاحت همومك، من يفرج الهم غير الرب سبحانه. الله فرجها عليك وزالت همومك، من يفرج الهم غير الرب سبحانه. الله فرجها عليك وزالت همومك، من يفرج الهم غير الرب سبحانه.